في سبيل الله كنا نبتغي رفع اللواء فلنعد للدين مجدا وترق منا الدماء. في سبيل الله كنا نبتغي رفع اللواء فلنعد للدين مجدا وترق منا الدماء. في سبيل الله كنا نبتغي رفع اللواء فلنعد للدين مجدا وترق منا الدماء أو ترق منا الدماء. نحن للإسلام حسن نحن جند أوفياء نحن جند أوفياء في طريق النور نمضي نقتدي بالأنبياء نقتدي بالأنبياء. نحن للإسلام حسن نحن جند أوفياء نحن جند أوفياء في طريق النور نمضي نقتدي بالأنبياء نقتدي بالأنبياء. في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجدا وترق منا الدماء. في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجدا وترق منا الدماء أو ترق منا الدماء. عزمنا عزم اللباء لنبالي بالطغى لنبالي بالطغى نكره الظلم ونأبى أن نكون جبنا أن نكون جبنا. عزمنا عزم اللباء لنبالي بالطغى لنبالي بالطغى نكره الظلم ونأبى أن نكون جبنا أن نكون جبنا. في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء الدماء. يا إله العالمين عهدنا عهد أمين عهدنا عهد أمين سوف نحيا مسلمين أو نموت شهداء أو نموت شهداء. يا إله العالمين عهدنا عهد أمين عهدنا عهد أمين سوف نحيا مسلمين أو نموت شهداء أو نموت شهداء. في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجدا أو ترق منا الدماء. في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجدا أو ترق منا الدماء أو ترق منا الدماء أو ترق منا الدماء أو ترق منا الدماء.